الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. له الحمد عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. هو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصار من ابتغي، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى، وأجود من سئل، وأعز من ملك، وأعدل من انتقم. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بعلمه، ولن يعصى إلا بحلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، أخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كرم وعذابه عدل سبحانه وتعالى. لك الحمد طوعا، ولك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا. لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا. إلهي وجاهي، إليك اتجاهي، مديدا وطيدا لترضى فرضا. لك الحمد ملء جناني وكل كياني، رنوا وغمضا. أنت قوامي وأنت انسجامي، مع الكون والأمر لولاك فوضى. سبحانك ربي ما قدرناك حق قدرنا. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى، ورسول الله المجتبى، ونبي الله المرتضى، وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، من تأمل القرآن الكريم وتصفح السنة النبوية ووقف على آثار السلف الصالح، لم يجد قضية نالت من الاهتمام وأخذت حيزا من التفهيم والطرق كقضية التوحيد وتجريد العبادة وتعظيم الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن قضية التوحيد وقضية العبادة لله عز وجل ينبغي أن تكون عندنا من المسلمات، وينبغي أن تكون عندنا من الثوابت. وبالرغم من أنها قضية واضحة المعالم وبينة المسالك، غير أن اللبس أحيانا يكتنف بعض المفاهيم التي في هذه القضية. القضية الجوهرية، قضية الأمة الأساسية، وقضية الدين، بل وقضية سائر الأديان، وكل الأنبياء جاءوا بهذا الإسلام وبهذا التوحيد الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وخير ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إنها قضية الدين الأساسية، وقضية الأنبياء، وقضية المرسلين. وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وبالتالي كل الأنبياء تنادوا بهذا التوحيد، وما جاءوا بغير هذه العقيدة الصحيحة. وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الخاتم العدنان هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وكلاهما للدين معتقدان، وبه أتى لوط وصاحب مدين، وكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، وبه أتى لوط وصاحب مدين، وكلاهما في الله مجتهدان، وله دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد، ثم سما على الأقران، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون لربهم حنفاء في الإسرار والإعلان، ولشرعة الإسلام خمس عقائد الله أنطقني بها وهداني. بالرغم من أن قضية العقيدة واضحة، غير أنه مما يكدر صفاء العقيدة التعلق المذموم بالأشياء، ومن التعلق المذموم بالأشياء التعلق بالمال، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والذي عبد الدرهم والدينار لم يصلي للدرهم والدينار، ولم يسجد للدرهم والدينار، إنما عظم الدرهم والدينار تعظيما يقوم مقام تعظيمه لله عز وجل. وإن مما يكدر صفاء العقيدة التعلق بالبشر، ولا سيما بالعلماء وبالصالحين وبأهل الخير وبأهل الفضل، وإن كانوا أنبياء فإن هذا يقدح في العقيدة، إذ أن أعظم اللبس الموجود في قضية أعظم اللبس الموجود في قضية العقيدة خلط الحقوق، ألا يفرقوا بين حق الله في الإعظام في التعظيم والإجلال والتقديس والذل والانكسار والعبودية، وبين حق البشر من الاحترام والتقدير، بدءا بالآباء ومرورا بالعلماء، كل هؤلاء أحيانا يقدسون ويعتقد فيهم ما لا ينبغي أن يعتقد إلا في الله عز وجل. قال جل وعلا مقررا قضية التوحيد: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ إن الناس يلجؤون إلى بشر، فإذا به طريح الفراش، مريض يقلبه الأطباء كما يريدون، يسافر إلى الأردن أو إلى مصر لطلب العلاج، والناس يلتمسون عنده النفع والضر، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ إن التوحيد من المسلمات والثوابت، هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. تأمل امرأة تعسرت في الوضوء، تعسر خروج ولدها وصعبت وفادته وتعسرت ولادته وأيقنت بالهلاك ونزل بها الممات، فلجأت إلى منفس الكربات وقاضي الحاجات وقالت: يا الله، فزال أنينها وخرج جنينها. هو الله جل وعلا الذي بيده كل شيء. تأمل طائرة في السماء تعطل المؤشر واختلت الطائرة وخاف القائد وذعر الركاب وضجت الأصوات ولجأوا إلى الله، فجاء لطفه وتنزلت رحمته وأنجاهم من الهلاك والطائرة معلقة بين السماء والأرض. تأمل مريض اشتد مرضه، شحب لونه، تغير جسمه، ضعف بدنه، انقطعت حيله، توقفت وسائله، عجز أطباؤه، فقال يا الله فزال الداء ونزل الشفاء وسمع الدعاء. وإن كنتم مستغربين أنه لا يمكن أن يشفى إلا بمريض، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إن أعظم القضايا قضية التوحيد، وإن من السوء أن نعتقد في البشر ما لا ينبغي أن يعتقد إلا في الله، كما فعلت النصارى الذين ظنوا أن عيسى إله وإنما عيسى عبد لله ورسول له وهو من أولي العزم من الرسل، ولكنهم يقدسونه تقديسا أخرجهم من الحنيفية السمحاء ومن حد التوحيد إلى حد الإشراك بالله عز وجل. وإن بعض المسلمين يفعل هذا في من هم أقل من عيسى عليه السلام. إن النصارى فعلوا هذا في عيسى، ونحن نفعله في رجال عاشوا بيننا وفي أوساطنا، ولكننا نقدسهم إلى درجة أننا نعتقد أنهم أحيانا يفعلون ما يريدون، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. بعض الشيوخ من منطلق السحر يدعي أنه يعلم ما في نفسك، والله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يوجد جن ولا شيطان ولا أحد يعلم ما في الصدور إلا الله جل وعلا، حتى ملائكة الرحمن لا تعلم ما في صدور الخلق وفي صدور الناس. إن الكثير من المفاهيم الاعتقادية بدأت تدب في أوصال المجتمع المسلم، وهي سبب انهيارنا وسبب ضعفنا وسبب هزيمتنا وسبب تراجعنا. وإن من أجل هذه المفاهيم التي تحتاج إلى تجلية قضية التوسل. التوسل بعض الناس يخلط، يقول نحن لا ندعو الشيوخ، نحن لا نستغيث بهم، نحن لا نلجأ إليهم، نحن نتوسل بهم. وما التوسل؟ لم ترد كلمة التوسل في القرآن إلا في موضعين، في 35 من سورة المائدة، وفي 56 من سورة الإسراء. قوله جل وعلا في المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بعض الناس يقول ابتغوا إليه الوسيلة بالشيوخ. بالشيوخ في الآية، في الآية قالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أجاب الشيوخ شنو؟ يقول لك لا، ما الشيوخ وسيلتنا يا أخي. الآية ما قالت، لكن الآية قالت ابتغوا إليه الوسيلة. جاءني رجل وسألني، قال لي يا شيخ بعض الناس يقول أنت ما عندك طريقة تصل الله إلا بشيخ. قلت لهم كذبوا كذبوا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما في شيخ، أي زول عنده مشكلة يرفع طوالي، ما في سكرتير وما في مواعيد، أي وقت ترفع يدك الله يديك. ما بقول لك تعال بكرة وجيت المواعيد انتهت، البوابة قفلوها، ده عند البشر. أما عند الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما يجيب المضطر إذا دعاه. سبحان الله، ما قال المسلم ولا المؤمن، المضطر، المضطر ولو كان كافرا أجابه الله، كما أجاب مشركي مكة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر أجابهم، لأنهم دعوه دعاء الاضطرار. وبعض الناس يدعو شيوخه دعاء الاضطرار وشيوخه أموات، وربما يناديهم من المسافات البعيدة ظنا أنهم يسمعونه ويجيبونه، وهذا من الباطل ومن الزور. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة ما يوصلك وتتوسل به إلى الله، ويتوسل إلى الله بطاعته واللجوء إليه وبسلوك طريق العلم الصحيح الذي يوصل إلى الله. ولذلك جعل آية التوسل بين عبادتين جليلتين، كأنه يريد أن يقول تقربوا إلي عن طريق هذه العبادات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقوى توصلك إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة بماذا؟ بهذه التقوى وبالجهاد في سبيله، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أكثر الأعمال التي توصلك إلى الله تتوسل، الوسيلة، الوسيلة ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما تمتطي، الوسيلة التي تمتطيها لتصل إلى ما تريد. كيف أتيت إلى هذا المسجد؟ بأي وسيلة؟ بعض الناس يقول أتينا بالمواصلات، بعضهم يقول وسيلتي سيارتي الخاصة، بعضهم يقول وسيلتي أرجلي. كيف توصلت وبأي وسيلة حضرت واستوصلت وركبت وسيلة كذا؟ الوسيلة الشيء الذي يقربك إلى الله. ما الذي يقربك إلى الله؟ توحيده وتعظيمه ودعاؤه وعبادته. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الذي يوسل تتوسل به لتكون قريبا من ربك، الذي يقربك من الله. لو أني سألت أي مسلم في الطريق قلت له ما الذي يقربك إلى الله، يقول الصلاة بتخليني أكون قريب من الله. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، كثرة السجود، الصيام، بر الوالدين، الإحسان إلى الخلق. أدخل الشيوخ نشنو؟ هذه عقيدة فاسدة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. يحب الشيخ حب مبالغة، ما يجوز. الذي يلزمنا أن نحب جميع المسلمين، وأن نوالي المؤمنين، وأن نحترم العلماء، وأن نجل الشيوخ حتى كبار السن الذين عندهم شيب نحترمهم ونقدرهم. أما أن نشرب ماء وضوئهم، أو أن نخلع نعالنا في حضرتهم، أو أن نبرك بذل وانكسار عند حضورهم، أو أن نخلع ما على رؤوسنا من الأغطية إذلالا لهم، أو أن نبرك ونقبل أيديهم، أو أن نأخذ التراب الذي مشوا عليه ونتمسح به، هذا عين الوسيلة التي تفضي إلى الإشراك بالله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. التوسل ما يوصلك إلى المقصود. قالت العرب قديما إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يرغبوك تخطبي وتكحلي. قال لها الرجال ده يخطبوك ويرجون قربك عشان يقربوا منك، اتكحلي وتحنني. ده بخلي الرجال انجذبوا للمرأة. أي رجل داير يكون قريب منها؟ أنت تريد أن تكون قريبا من ربك، السبيل واضح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه القربة، وابتغوا إليه الذل، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الآية الثانية في التوسل في سورة الإسراء في قول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الذين تدعون هؤلاء لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هم أنفسهم يتقربون إلى الله ويرجون القرب إلى الله، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يدعون الله ليتقربوا إليه. أيهم أقرب، الشيخ أم الله؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. الشيخ نفسه يريد أن يتقرب إلى الله، الشيخ نفسه الذي أنت تريد أن تتقرب به إلى الله هو في حاجة إلى ربه وفي مولاه، يريد أن يتقرب إلى ربه ومولاه. إذا أردت أن تتوسل إلى الله فقل: يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنون. إذا ضاقت عليك الحيل وانقطعت بك السبل وأوصدت في وجهك الأبواب فقل: يا الله يا ذا الجلال والإكرام. توسل إلى الله عز وجل. معالم في فهم التوسل، هذا معنى التوسل، معالم في فهم التوسل. المعلم الأول في فهم التوسل: التوسل عبادة وقربة، فلا توسل إلا بدليل. لو سألتني أقول لك من أقرب ما يوصلك إلى الله تتوسل به التقوى، لأن الله أمر بها: بر الوالدين، صلة الرحم، حقوق الجيران، الإحسان إلى الخلق، فعل الطاعات، صلاة الجماعة، الصوم الفرائض، التنفل في الصوم، الصدقات، هذه كلها وسائل إلى رحمة الله، وسائل للقرب من الله. ولكن لو قلت فلان وسيلتي إلى الله، لابد أن تأتي بدليل بأن الله نصب الذوات والأشخاص وسائل إليه. العلماء وسائل ببسط العلم النافع وتعليم الناس الدين، يبصرونك، ولكنهم ليس لأحد حق على الله. وهذا المعنى الثاني: لا يجوز أن تقول اللهم بحق فلان، لأن الباء إذا كانت للقسم يعني أقسم عليك يا الله، لا يجوز أن تقسم على مخلوق بمخلوق، فكيف تقسم على الخالق بمخلوق؟ لا يجوز أن تقسم على الله بأحد من الخلق، لأن هذا ممنوع، كما جاء في الحديث: لا تسأل الله بأحد من خلقه ولو قلت بالحق، أي المكانة العظيمة لبعض الناس، مكانة عظيمة، الأنبياء عندهم مكانة عند الله عظيمة، العلماء والصالحون عندهم عند الله مكانة عظيمة ومنزلة عالية، لكن لا بد من قبولهم ومن شفاعتهم. وهذا أيضا فيه نظر. الأمر الثالث: أجل ما يتوسل به إلى الله أن تتوسل إلى الله بالله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. داير حاجة تخلي الله يقبل دعاك، قول: يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإحسان، يا ذا النعمة التي، يا ذا الملك الذي لا يرام والعزة التي لا تضام، يا ملك يا قدوس يا عزيز، قل كما قال نبيك عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إلجأ إلى الله به وتوسل إلى الله به وادعوا الله به وافتقر إلى الله إليه وقل يا الله. قال رجل، والحديث عند النسائي وصححه الألباني، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال صلى الله عليه وسلم: غفر له، غفر له، غفر له ثلاثا. قل كما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، أعظم وسيلة إلى الله أن تفتقر إلى الله وأن تنيخ حوائجك ببابه وأن تخضع لسلطانه وأن تسلم لقضائه وقدره. قل ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. الأمر الرابع، ينبغي أن نفرق يقينا بين التوسل وبين الدعاء والاستغاثة والاستعانة. التوسل ليس دعاء لغير الله، التوسل معناه حتى يفهم الناس، واحد يقول لي: أخي التوسل جائز كده بس، كيف نتوسل، كيف نتوسل إلى الله؟ يقول لي: كونه تنادي الشيوخ جائز. والله يا إخواننا، والله البلد فيها شرك، لكن أنا ألوم الناس اللي ما قادرين يتكلموا عن الشرك. الشرك واضح لكن الناس ما قادرين يتكلموا، لأنه دي قضية بتعمل مشكلة. تقول اللجوء القبورية موجودة، نحن فين عندنا من يعظم القبور، القبر ذاته ده تلقى الناس قاعدين حول القبر. يا أخي والله لا ينفعك ولا ينفعه، ينفع الميت تقول يا الله أرحمه لأنه محتاج ليك، هو هو ميت هنا، تاني خلاص ردموا بالتراب، تاني هو محتاج ليك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. واحد بنادي في شيخه، شيخه ميت، قال: يا سابق قولت يا، قال قبل ما تقول يا هو بيجي لحقك، قال قبل ما تقول يا، مسمينه السابق قولت يا، يعني النداء بيكون بيا، كان قلت يا قبل ما تجيب اسم الشيخ هو بكون جاء وحصلك. والله ما يحصلك ولا يحصل رقبته، هو لو بيحصل رقبته بيرقبه تحت الواطه شنو؟ وفي عالم في السودان بروفيسور كبير ألف كتاب قال: لو أنت ناديت الشيخ يطلع من قبره، يقدر حوائجي بتحتك ويحل لك مشاكلك، وتاني يجي راجع ينوم جوا القبر تاني. معقول زول دفنوه تحت الواطة يقوم بروفيسور، بروفيسور كبير جدا، أنا كان وريتكم اسمه بتقوموا جايين حسه، بروفيسور كبير في علوم الشريعة، قال الشيخ يطلع من قبره وهو ميت يقضى حوائج الناس. يا أخي الشيخ كان طلع من قبره ولقى العاصمة تغيرت والأبراج والبرجر ما بيرجع تاني. أكلمك بجد، هو كان مرق ما بيرجع، بجد أكلمك. بعد ما يرجع الخرطوم اتغيرت، بقى في برج الغزافي وبقى في ملتقى النيلين، هو لما مات ده كله ما كافي، بعد ما يطلع البرجع شو تاني؟ وكان هذا يرجع. يا أخي ده شو ده يا ناس العقائد؟ والله العقيدة دي أنا ما كنت أصدق لو ما قال واحد بروفيسور عالم كبير مؤلف 100 كتاب، عنده 100 كتاب مؤلف موجود الآن في الساحة، ولو أنا تكلمت عنه يطلعوني غلطان، وهو اللي قال الكلام ده زول يتكلم عنه ما في. عشان أوريك إنه المقاييس والموازين في البلد مقلوبة إخواننا، حق الله لا ينبغي أن تقوم به جماعة دون جماعة. التوحيد ما حق جماعة، التوحيد هو توحيد الله الذي يهم كل مسلم. لماذا يسكت الناس عن قضية التوحيد باعتبارها من المسلمات والثوابت؟ يا خلكم الله واحد. جد رجل صحابي كان قبل أن يسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إله تعبد يا عبيد؟ قال 7 آلهة. قال وكيف هي؟ قال 1 في السماء و6 في الأرض. قال من الذي ترجوه لضرك؟ قال الذي في السماء. ومن الذي ترجوه لنفعك؟ قال الذي في السماء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وما بال آلهة الأرض؟ قال توصلني إليه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، واتخذوا من دون الله شفعاء وقالوا وأولياء، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم. قضية التوحيد ينبغي أن تكون من المسلمات. التوسل أن تقول اللهم اعطني، ده التوسل بحق فلان وعشان خاطر شيخ فلان، ده اسمه توسل، وده ذاته ما في دليل إنه تقول بحق فلان. التوسل إما تقول يا الله عشان أنت كريم الديني، وعشان أنت رحيم ارحمني، وعشان أنت قريب اسمعني، وعشان أنت قوي انصرني، وعشان أنت عزيز عزني، وعشان أنت غني اغنيني. ده التوسل المافق كلام. بقيت تقول يا الله عشان خاطر فلان الديني، والدعاء تقول يا فلان الديني. الأول توسل، والثاني دعاء لغير الله شرك، شرك. الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله عبده، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يوم القيامة وكانوا بعبادتهم كافرين، سماها الله عبادة، قال دعاء، قال وكانوا بعبادتهم. فرق بين الاستغاثة استستغيثون ربكم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، أو يا فلان الحق لي، يا فلان افزعني مدد، يا فلان مدد مدد يا الشيخ الفلاني مدد، هذا شرك. المدد من الله، ويمددكم بأموال وبنين، البمد الله يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، البمد الله. لازم تعرف العقيدة دي تكون عقيدتك يا أخي. والله في ناس عقائد عجيبة بيتعلق في الشيوخ، الشيخ فعلا بيعلمه وفعلا هو بيحبه، أي زول بيعلمك أنت بتحبه. والله نحن علمونا في الابتدائي، علمونا العربي والرياضيات والحساب لحد يوم الليلة بنحبهم وندعو لهم في سجودنا، فيه الناس ماتوا وفيه الناس من الابتدائي لحد يوم الليلة ما لقيناهم، لكن ندعو لهم ربنا لأنهم علمونا. اللي بيعلمك بتحبه لكن ما تقدسه، اللي بيعلمك تحترمه لكن ما تعبده. والعبادة كيف؟ الذل والدعاء والاعتقاد فيه أنه ينفع وأنه كذا. مشيت بعض المناطق أتكلم، قال لي يا شيخنا نحن عقيدتنا في ناس فلان، قلت له أنا عقيدتي في الله، ودي ما فوق عقايد، العقيدة وحده في الله. يسموه عقيدة ليه؟ لأنه الزول بيعقد عليها عقد العقد السلم عقود ده معناه موثق مربوط، تعقد قلبك على عقيدة واحدة أن الله بيده ملكوت كل شيء، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، بعد في شنو؟ سبحان الله عما يشركون. تاني يا أخي كيجيب لي واحد عنده صفات قدر دي، بس جيب لي واحد قول لي عنده صفات قدر دي عشان أنا أقتنع. ما في، كلهم بشر وكلهم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين المؤمنين المخلصين المستيقنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المعالم المهمة في التوسل التفريق بين التوسل بدعاء الرجل الذي يرجى صلاحه وبذوات الصالحين. يجوز أن تقول للرجل ادعو الله لنا، ما في ذلك بأس. لو قلت لزول تظن إنه صالح تتوسم فيه الخير، تقول لي يا فلان أدعو لنا معك، ما في شيء يمنع، هذا جائز. لأنه هو حيقول شنو؟ حيقول يا الله تعمل لي وتعمل لي فلان صاحبي، يا الله تدينا، ما في بأس، هذا توسل جائز. فرق بين تقول لي زول أدعو لي وبين أنت تدعو الله وفي دعائك لي الله يدخل زول بينك وبين الله. أنا ذا والحمد لله كان في زول داير مني موضوع جاب لي واسطة بتضايق بالمناسبة ما بقبل. يشوف واحد صاحبي شديد يقول لي يا أخ فلان ده قال عنده فتوى، أقول لي يا أخ أنا بيتي فاتح ما يجيني طوالي، في زول جاني وقلت له ما بفتيك إلا جيب لي واسطة. بل لو واحد جاني طوالي السلام عليكم، عليكم السلام يا زول أنا داير فتوى وجيتك أول مرة شوفني وما تعرفني قبل كده، أنا ما بعرفك أفتيني؟ بفتيه. المخلوق بيكون كده، فكيف بالخالق جل وعلا؟ ما تدخل بينك وبين الله زول، بيعلم الله فيك الخلق ما بيعلموها. نحن ما عندنا زول تمشي تحكي له وذنوبك كما يفعل في الكنيسة عشان هو يتوسط لك للمغفرة، أدفع يدك طوالي يغفر لك وبعدين أكلمك. ربنا ما يدري فلهمة، دعاء منمق. يا الله أنا ما عندي وغيرك ماني سائل، أديني، انتهى الكلام. ربنا ما دار تنميق، يا أخي دار ربنا يا أخوانا دار رب العالمين. فرق بين أن تتوسل بدعاء رجل صالح وبين أن تتوسل إلى الله بالرجل الصالح. تقول له يا الله ديني عشان خاطر فلان، يا أخي ربنا ما داير حاجة قدر دي، قول له يا الله ديني، ولو داير استجاب لك شكره لأن ربنا بيحب المدح، أثني عليه عظمه واطلب منه. قل ربنا آمنا بما أنزلت دع عمل صالح واتبعنا الرسول، عمل صالح، لأجل ذلك فاكتبنا مع الشاهدين. ومن طلب الدعاء من الذين يتوسم فيهم الخير، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو الله له. الرسول عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره طلب مني وطلب منكم جميعا ندعو له، قال لما تسمعوا الأذان سلوا الله لي الوسيلة. نحن جميعا نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، نحن قاعدين نسأل الله لمنو؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي، نحن قاعدين نطلب آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حتى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء من المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم. نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، نحن بنقول لي الله ارفعه واعليه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك. نحن نطلب من الله أن يبارك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله غني عن دعائنا له، ولكن الصلاة راجعة إلينا أجرا وثوابا، لأننا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا بها عشرا. ففرق بين التوسل بدعاء الرجل الصالح والتوسل بالصالحين وبذواتهم. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب بدعائه. الناس قاعدين، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، لو في مطر دارنا يسأل رسول الله، طوال يرفع يدينه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده على المنبر، دخل من الباب رجل وقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك العيال وهلك وانقطعت السبل وأجدبت الأرض، ادعوا الله لنا. فرفع يديه فدعا الله قبل أن ينزل من المنبر، والسماء صافية ما فيها سحابة، خرجت سحابة كأنها ترس، ثم انتشر السحاب فخرجوا يمشون في الوحل، فأمطرت السماء سبعا حتى الجمعة التي بعدها ما رأوا الشمس. فجاء رجل من الباب، من نفس الباب، يقول يا رسول الله السيول والأمطار وأهلكت الزرع وأهلكت الناس، ادعوا الله لنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال حوالينا ولا علينا، كنا نتوسل إليك بنبيك، اليوم نتوسل إليك بعم نبيك. ليه ما توسل بالنبي في المحل دي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان يتوسل بدعائه، هو يريد دعاء، والتوسل بالدعاء جائز. فقام العباس وقال، الناس يقول لك العباس، الصحابة توسلوا بالعباس، العباس قال شنو؟ الناس والله العظيم خلط عجيب، قال شنو؟ رفع العباس يده، ما زاد، الناس الصالحين ما بزيدوا الكلام، قال اللهم لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فاسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين. نزل المطر في الحال، حتى قال الصحابة قمنا نهنئ العباس، قاموا يهنئوه، يقول له مبروك مبروك يا العباس. العباس ما جعليين، أنا متأكد أي زول جعلي بيكون يضحك في الخطبة دي، يقول العباس جدنا استجابوا له، العباس استجابوا له، لكن تستجابوا لك العباس فو كلام رضي الله عنه كويس، العباس مش انت، العباس قاموا الناس انه قالوا له مبروك، لانه زول وقف دعا الله المطر جات في الحال، مبروك والله يهنئوه. لكن شوف الدعاء اللي قاله العباس، قال اللهم لا ينزل بلاء الا بمعصيه ولا يرفع الا بتوبه، اللهم تبنا اليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فنزل الغيث في الحال، الغيث في الحال، هذا توسل الصحابه بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، ويا ذا البر والإحسان، اللهم يا ذا العزة التي لا تضام والملك الذي لا يرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين، اللهم رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين، اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها صلاح ولنا فيها رضا إلا وأعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقية ولا محرومة يا رب العالمين. اللهم رفعنا أكف الضراعة إليك ولم نرفعها إلى أحد غيرك. اللهم أكف بلادنا الشرور، اللهم أكف بلادنا الشرور، اللهم أكف بلادنا الشرور، اللهم أكف بلادنا كل سوء، اللهم من أراد ببلادنا سوءا اللهم فأكفنا شره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير وسددنا لكل طاعة. اللهم إنا نسألك الغنيمة من الرشد والسلامة من الإثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.